إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار عباد الله. كل ما ورد وقيل في الخمر قيل مثله وأشد منه في المخدرات، قيل مثله في الحشيش وفي المورفين وفي الهيروين وفي الكوكايين، كلها معدودة من جملة المحرمات. وكل مسكر خمر، وكل خمر حرام، وكل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام، وكل ما أدى إلى الحرام فهو حرام. فمن حبس العنب أيام القطف ليتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. والشريعة سدت الزرائع، ولذلك يحرم بيع العنب لمن يتخذه خمرا، كما يحرم بيع السلاح لمن يقتل به مسلما، ويحرم خياطة الملابس لمن تتبرج فيها، ويحرم تأجير العقار لمن يعصي الله تبارك وتعالى فيه كمن يتخذه خمارا أو كمن يتخذه بنكا ربويا. فكل ما أدى إلى الحرام فهو حرام، ولا بد من تعظيم لحرمات الله ولشعائر الله. وإلا فالخمر هي أم الخبائث، ولعن في الخمر عشرة، ليس فقط من يتعاطاها ولكن من يعين على تعاطيها. يدخل أيضا في هذه الدائرة المحرمة، هي أم الخبائث، تنطوي على مخاطر كثيرة وعديدة أوصلها البعض إلى 120 آفة دينية ودنيوية، فكيف لا ننتهي عنها؟ وإذا ما نظرت في القوانين الوضعية لوجدتها تبيح بيع الخمر وتصنيعها وشراءها، وهذا من جملة التناقضات المريبة في الوقت الذي يمنعون فقط من غشها، يمنعون من استيرادها دون دفع لضرائبها. هذا هو الذي تجرمه القوانين الوضعية، يسمحون بهذا الحرام، وهذا بلا شك وبال على البلاد وعلى العباد. ولك أن تتخيل عندما نلتزم بشرع ربنا تبارك وتعالى تنتهي هذه الآفات. وإلا فلما نزل قوله سبحانه فهل أنتم منتهون، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، ما الذي قاله الخلق؟ وكانوا يبيعون ويشترون الخمر، كانوا يشربونها ويدمنونها أيضا. ولكن لما نزل قوله سبحانه فهل أنتم منتهون، قالوا انتهينا ربنا. وأريقت شوارع المدينة بالخمر، لم يقل واحد منهم أنا اعتدت شربها عبر 20 سنة أو 30 سنة، كانوا وقافين عند حدود ما أنزل الله تبارك وتعالى. بل يحكي أنس ويقول لما نزل تحريم الخمر كانت الكوس تدار على رأس أبي طلحة وأبي دجان وأبي عبيدة وسهيل بن بيضان ومعاذ بن جبل سمعنا أن الخمر قد حرمت، قال فما دخل علينا داخل وما خرج منا خارج حتى كان منا من اغتسل ومنا من توضأ وأصبنا من طيب أم سليم وقلنا انتهينا ربنا انتهينا ربنا. هكذا كانت استجاباتهم، حاكم ومحكوم، الكل ينزل على أمر الله تبارك وتعالى. بل لما سأل أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خمر تصنع خل لأيتام قال له أرقها، رغم أنها المال الوحيد لهؤلاء الأيتام. ربنا طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا، والغاية لا تبرر الوسيلة. حتى لو قال البعض هذه حرفاتي، هذه صنعاتي، هذا رزقي ورزق عيالي، قيل له اطلب رزقا حلالا مباحا، فما ضيق ربنا تبارك وتعالى عليك. وما نبت جسم من حرم فالنار أولى به، حتى لو كانت هذه الحرفة هي التي سيعمل بها لكي يحج بيت الله الحرام، سنقول له إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإلا فلو انتخب نفقة محرمة ووضع رجله في الغرز وقال لبيك اللهم لبيك، قيل له لا لبيك ولا سعديك، حجك مردود عليك، لابد وأن ينتخب نفقة طيبة. نحن أمة بحاجة لأن نحتكم لشرع الله وأن ننزل على دين الله تبارك وتعالى. وإلا فانظر لما حاولت أمريكا منع الخمر أنفقت المليارات، طابعت مليارات الأوراق، ساجنت الآلاف، ورغم ذلك لم تستطع منعها. والسبب أنه لا إيمان لا دين يردع. كان يكفي أن نغرس معاني الإيمان في النفوس، ستنتهي المخدرات وستنتهي الخمر بفضل الله، وهذا واقع. حدث في أفغانستان في وقت من الأوقات ويحدث في غيرها، وتكرر ما حدث في صدر هذه الأمة. أريقت شوارع المدينة بالخمر لما نزل تحريمها، كانوا يشربونها وكانوا يتعاطونها. الواجب علينا أن نرجع لشرع الله تبارك وتعالى وأن نحتكم لدين الله. وإلا فالبعض عنده شعارات، أحيانا يتكلمون عن الاقتصاد وعن الاقتصاد القوي وعن بنائه، ويتناسون أن آفة واحدة من شأنها أن تدمر البلاد والعباد. وإلا فالمخدرات أشبه بالسوس الذي ينخر في بنيان هذه الأمة. كيف يتقدم اقتصادها حتى لو حصلت أنت مليارا، فهذه المخدرات تتلف المليارات. حتى لو حرصنا على بناء الأفراد، فسوسة كهذه، آفة كهذه، من شأنها أن تدمر الملايين كما هو واقع. ولك أن تتخيل أمة تتخبط بين عنوسة تدمر الملايين منها، وتتخبط تارة أخرى بين المخدرات وهي تدمر ملايين أخرى. كيف تنهض هذه الأمة؟ كيف تستيقظ من كهواتها؟ ولذلك فالمهمة كبيرة وعظيمة، ولك أن تنهض بها وأن تستعين بالله تبارك وتعالى، تبلئ الساعة. وإلا فالبعض مع استهانته يحتاج إلى إعادة صياغة. أحيانا نتكلم بالكلمات الطيبة ونقول لابد من التركيز على العقيدة، وهذا حق، ولكن مع تركيزك على العقيدة تحتاج للتركيز أيضا على بقية المسائل والمهمات، تبعا لقدرها وتبعا لقيماتها. وإلا فانظر لو استهنت أنت بهؤلاء الأعداء الذين استولوا على البلاد وعلى العباد، ستسلم لك عقيدة، سيخربون عقيدتك، سيخربون عقيدة غيرك. ولذلك قال سبحانه: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. كونوا معظمين لحرمات الله، ارتفعوا لمستوى إسلامكم ولمستوى دينكم. عندما نقول تقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله، ما زال المهم مهما، ارتقي إلى مستواه، عش مولية النظرة. لن يقوم بهذا الأمر إلا من حاطه من جميع جوانبه، وإلا فلو دخل الأعداء عليك، حتى لو كنت تقرأ في مصحف، حتى وكنت تطالع معاني العقيدة، سيدمرون عقيدتك بعد حين. وهذا هو شأن المخدرات. أحيانا نوازن بين أمراض الشهوات وبين أمراض الشبهات، ونقول الشبهة أخطر من الشهوة، وهذا حق، ولكن شهوة واحدة مع الاستهانة بها كشهوة المخدرات هذه، وهي لذة ساعة وألم دهر. من المعلوم أن من يتعاطى الحشيش مثلا ويحيا ويعيش في الدخان الأزرق كما يقولون، يعيش النشوة، يعيش حالة لذة تورث حالة من حالات الانصراف عن الواقع المؤلم الذي يعيشه. فتكون النتيجة أن تورثه هذه المخدرات دمارا لعقله. هذه المخدرات كشهوة سينجر وراءها تدمير لمعاني العقيدة، لمعاني الديانة، للبلاد وللعباد. تؤثر على الكليات الخمسة، تؤثر على الدين، على العقل، على المال، على النفس، على العرض. هذا الذي يتعاطى خمرا أو يتعاطى المخدرات قد يواقع أمه، قد يواقع أخته، قد يواقع ابنته، وهو تحت تأثير هذه المخدرات تنتهك الأعراض حتى من أقرب الخلق، حتى ممن يتصور أنه يحمي هذه الأعراض. هل تسلم ديانة وقد تخربت العقول على مثل هذا النحو؟ ونحن أحيانا نتكلم على الكفر ونقول تأثيره أشد من الخمر، وهذا حق. نتكلم على الدنيا وأن البعض سكر بها وبمحباته، وهذا أيضا حق. وهناك لوثة مادية جامدة ماثلة أمام العين، وهي لوثة المخدرات وتعاطي المحرمات. هذه من شأنها أن تغطي على العقول، لن تسلم معها عقيدة، لن تسلم معها ديانة. ستضيع البلاد والعباد، أموال تهدر، مليارات، وأحيانا البعض وكأن المواجهة عند مع دين الله جل وعلا بزعم الحرص على البلاد وعلى العباد. يتكلمون على الحج والعمرة وأنها تتلف المليارات، أفلا تكلموا على المخدرات؟ هذا حرام واضح الحرمة، نواجهه، نحاربه. البعض صب جام غضبي على دين الله وأطلقوا الصيحات وهم يواجهون الإسلام، قال مكافحة الإرهاب والقضاء على الإرهاب، ولا غرض لهم إلا القضاء على الإسلام ومكافحة مظاهره. هذا هو غرضهم الحقيقي. أفلا واجهوا المخدرات؟ أفلا كانت الصيحات بالقضاء على المخدرات التي تدمر البلاد والعباد؟ البعض يحلو له موازنات ساقطة بين حرام وحرام، وكأنه غلت يده، لا بد وأن يقترف المحرمات. إذا ما قلت له لماذا تتعاطى الشيشة، لماذا تتعاطى الدخان، قال لك أليست أفضل من تعاطي الحشيش؟ ومن يتعاطى الحشيش إلى ما رجع في ذلك قال هذا أهون، هذا أخف من تعاطي المورفين، من تعاطي الهيروين. وكأن هذا وذاك ساقط الاعتبار، يوازنون بين حرام وحرام. فتعاطي الدخان من جملة المحرمات هو والشيشة، وكذلك الأمر بالنسبة لهذه المخدرات. هذه الحشيشة من شأنها أن تورث الديوثة، بحيث يرضى الإنسان بالخبث على أهله، خطورتها كبيرة، وهي أضر من تعاطي الخمور التي وردت النصوص بتحريمها. والمورفين أشد، الهيروين أشد من هذه الحشيشة. ثم أنت عندما تنظر في هذه وتلك ستجد أنها روج لها، روج للدخان بالمجان، ألقي على سواحل المغرب أول ما ظهر، ثم انتشر هنا وهناك وصار يباع ويشترى. وكذلك الأمر بالنسبة للهرويين، من تتبع تاريخ ظهوره سيجد أنه كان يروج له بالمجان حتى أدمنه البشر، ثم بعد ذلك كان انجرار الآفات، هذا سيقتل ليتحصل على ثمن التذكرة، والثانية ستهزني، والثالث سيعق والدي ضربا وشتما وأذى لكي يتحصل على ثمن التذكرة. وشاعت المفاسد في البلاد والعباد، وكما ذكرنا من قبل مشاكلنا تتولد من مشاكل وتولد مشاكل، أزماتنا تتولد من أزمة ويتولد أزمة أخرى. وقائح كان لابد وأن نفتح العين لها وأن نسعى جاهدين للقضاء على هذه المخدرات التي تفتك بالبلاد وبالعباد، وإلا فهي آفة. وأي آفة؟ والبعض جهول، أحيانا يتعاطى الحشيش ويتوهم أنه من جملة المباحات، أو لكهونه يمتلك ثمنا لا يقصر في بيت وكأنه يحل له تعاطيه. من قال بحل الحشيش فهو زنديق، ومن استحل هذه المخدرات، من استحلها فهو يستتاب من فعله ذلك. ونحن نفرق جيدا بين المستحل وبين المصر، فمن أطلق على المخدرات وصف الإباحة أو أحلها مثل هذا يخرج من الملة، ولا بد من مراجعته في ذلك، وإلا فالمصر باق على الإسلام مع معصيته. كان رجل ما أكثر ما يؤتى به لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مخمور، حتى قام أحد الصحابة يقول لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، أو ما أعلمه إلا يحب الله ورسوله. انتشرت المخدرات وتم جلبها بحرا وبرا وجوا، وفي مناسبات كان لابد من الانتباه لها إذا ما أردنا صيانة للبلاد وللعباد. ففي أوقات المباريات الدولية يتم جلب المخدرات، بل هذا الوقت هو من أنسب أوقات جلب المخدرات، والكل منشغل بالمشاهدة وبمتابعة نتائج المباراة، تدمر البلاد وتدمر العباد. بل الحقائب الدبلوماسية التي يعبرون عنها هي من أعظم أسباب جلب هذه المخدرات، والفك بالبلاد وللعباد. كيف تأمن أنت، كيف تأمن أعداء الإسلام والمسلمين حتى وإن تغطوا بهذه الأسماء اللامعة؟ فهذه بعثات دبلوماسية وهي التي تستهدف المخدرات، كان لابد من مراجعة، لابد من يقظة متأكدة، وإلا فالهدم أسرع من البناء. روج للمخدرات تحت أسماء كثيرة وعديد، كما روج للخمر تحت أسماء محببة حتى صارت الخمور تباع في محلات البقالة تحت اسم الكينة وتحت اسم البيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأتين أناس من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوس بالمعازف والمغنيات، والخمر محرمة حتى وإن لم يعزف على رؤوس هؤلاء بالمعازف والمغنيات هي محرمة، لأنها تسكر وتذهب العقل، وهذه سبب تحريمها تذهب بالعقول مناط الإدراك والتمييز. الإنسان إذا ما تعاطى خمرا يصير مثل البهيم يتلاعب به الصبيان يقذفونه بالبعر، هذا هو شأنه. إنسان سلبت إدراكاته، فكان أحط من البهائم على مثل هذا النحو، والمخدرات أشهد تلاعبا بعقول البشر. روج لها بأسماء كثيرة وعديدة، وأنت تسمع عن البانجو، تسمع تهارة عن الماريجونا، تسمع عن القاتل الذي يتعاطونه في اليمن، وكل ما أسكر العقل كلما أذهب انطبق عليه وصف التحريم. هذه أشياء محرمة كان لابد من التباعد عنها، بل الدخان والشيشة التي تتعاطاها النساء على شواطئ البحر وهنا وهناك كلها من جملة المحرمات. فالدخان يحرم زراعته وصناعته، يحرم بيعه وشراءه، ويحرم أيضا الإتجار فيه، فكيف بالحشيش التي تورث الديوس على مثل هذا النحو وتذهب العقل بهذه الكيفية، وكيف بالهروين وهو أشد من الحشيش، وكلها محرمات. فلا داعي أبدا للموازنة بين حرام وحرام، الواجب علينا أن نقلع وأن ننتهي عن كل المحرمات، وإلا فصدر هذه الأمة قيل له فهل أنتم منتهون. والخطاب لأوائلنا خطاب لأواخرنا، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة. والخطاب يا عم شريعة صالحة لكل زمان ومكان، وأنت تدير البصر تجد أنه لا حياة حقيقية بعيدا عن معاني الإيمان. كيف تسلم البلاد والعباد؟ كيف تحقق الإصلاح بعيدا عن دين الله؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. واقف مع نزيف الدم، مع هذا الانهيار الذي يحدث بسبب المخدرات وغير المخدرات، عودة لدين الله، عودة صادقة من الحاكم والمحكوم. إذا أردنا صلاحا للبلاد والعباد، إذا أردنا علاجا لهذه الأمة، ولا فما أيسر الشعارات التي يأتف بها فلان وعلان، يقال لهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، البينة على من ادعى، محتاجين لوقفة صدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، يقولون الوقاية خير من العلاج، ولا وقاية أعظم ولا علاج أنجع من علاج الإيمان. وما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. ولا يخفى عليكم أن هذه الأمة مستهدفة، هذه الأمة مستهدفة في عقيدتها وفي كل شيء في حياتها، أعداؤها يتربصون بها الدوائر، فلا داعي للغفلة. وقال سبحانه إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. أمرنا سبحانه بأخذ الحذر، أمرنا سبحانه بأن نستقيم على شريعته في مواجهة أعداء الإسلام والمسلمين، في مواجهة شياطين الإنس والجن، وإلا فقد أطلقت سهام كثيرة على هذه الأمة من جملتها المخدرات. إن كان الخمر أو المخدرات تصلح مع غيرنا وهي لا تصلح، فهي لا تصلح معنا من باب أولى وأحرى. نعم النصرانية تحرمها، ولكن حتى لو قوانين الأرض منعتها أو أباحتها، إنما نحن قوم ندور مع إسلامنا حيث دار، لنا ديننا، لنا شريعاتنا التي نستقيم عليها في حلنا وتلحالنا، في إقبالنا وإدبارنا. علمنا الحكمة أو جهلناها، لابد أن نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. كان لابد من حذر متأكد لهذه الأسباب التي يروج للمخدرات على حسها وعلى أساسها، وإلا فالمخدرات هذه شاع أمرها وذاع صيتها حتى صارت تباع هنا وهنا. وكان يتصور من البعض ممن يعالج أن يكون أمينا في علاجه وفي حمايته لهذه الأمة، ولكن صاروا سببا لترويجها. لا أغالي لو قلت هذه المخدرات يروج لها في الصيدليات، فالصيدلي غير الأمين يتاجر فيها، وصيدليات معلومة معروفة يلوج لها للمخدرات، والبعض يأخذها بدافع التداوي. وربنا تبارك وتعالى ما جعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها. تداووا عباد الله، ولا تتداوى بحرام، ولا يصح أبدا أن ننزل كل الحالات منزلة الضرورة. الضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها، قد يتعاطاها الإنسان لعملية جراحية، ولكن أن يعمم الحال والشأن فهذا هو الخطر الكبير. البعض بعض المدمنين يسحقون هذه الحبوب، هذه الحبوب التي تتعاطى للبرد ولغيره، يتعاطونها كما فعل البعض مع أدوية الكحة، مع فواتح الشهية، مع الكولونيا، يسكرون بها. وهذا شأن البعض، فعلوا مثل ذلك مع المخدرات والأدوية المخدرة، الأمر الذي يستوجب الحيطة، يستوجب الحذر. وإلا فالمخدرات سواء كانت بهيئة حقنة أو بودرة تشم أو نحو ذلك، سواء كانت سائلة أو جامدة، هي من جملة المحرمات. كان الواجب علينا أن نكون أمناء، بل المصحات التي يعالج فيها المدمن صارت أدهى، وسببا هي الأخرى لترويج المخدرات، تباع فيها المخدرات. وكأن هؤلاء الذين يؤتمنون أو المفترض فيهم أن يؤتمنوا صاروا خونة، يخون الأمين ويؤتمن الخائن وينطق الرويبضة. وهذا من جملة علامات وأمارات الساعة، روج للمخدرات ليس فقط في محيط الرجال، بل شملت أيضا الفتيات والنساء عن طريق الزوج وعن طريق الصديق، يقدم لها البدرة، يقدم لها المخدر، وقد لا تكون راغبة في ذلك لممارسة الرذيلة ونحو ذلك. وهذا كله من جراء المعاشرة لقرناء السوء، والصاحب ساحب، ويوم عض المرء على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا، والمرء على دين خليله. فلينظر أحدكم من يخالل، قل لي من صاحبه، أقول لك من أنت، بلا ردم للغيب. وإلا فالصاحب قد يدعو صاحبه، والرجل قد يدعو المرأة يقول لها أو يقول لصاحبه هذه مناسبة لابد من أن نظهر فيها بمظهر الفرحة، أو نعرب فيها عن فرحاتنا، فيكون تعاطي الحشيش وتعاطي العلوين، ويتوهم الإنسان في لحظة غفلة لها ما بعدها ستكون دمارا ووبالا علي وعلى الخلق من حوله. هذه اللحظة تجر إلى بلاء وإلى كرب، يتوهم أنها مرة وسينكف بعدها، وما درى المسكين أنها مرة تجر إلى مرات، كما قال شداد بن أوس: إذا رأيت الرجل يعمل بمعصية الله فأعلم أن لها عنده أخوات. الإنسان يفر من قرناء السوء فراره من الأسد، فرارهم. وإلا فهؤلاء ستنبعث الشقاوة بسببهم وبسبب القرب منهم. البعض ربى أولاده على تعاطي المخدرات، أظهر الفرحة وأظهر البهجة عندما تعاطى الولد الدخان ثم تعاطى الحشيش بعد ذلك، بلاء وكرب يجر بعضه إلى البعض الآخر. قد يتعاطى الإنسان الدخان ويراه أهون، وفعلا بعض الشر أهون من بعض، ثم سرعان ما يندرج في تعاطي الحشيش، والحشيش يجره إلى تعاطي الهيروين. دمار للبلاد وللعباد. ولك أن تتخيل حالة أمة يصير أبناؤها من جملة المدمنين، كيف يرجى لها تقدم؟ كيف يرجى لها صلاح أو إصلاح؟ دمار ينجر بسبب الدخول في دائرة الشر، الدخول في دائرة السوء. البعض يريد أن يظهر رجولة مبكرة ولا سبيل عند نتيجة غشم العقل إلا أن يتعاطى السيجارة في البداية، ثم يتعاطى الحشيش، ثم يتعاطى الهيروين، وكأن هذا هو السبيل لكي ينال به درجة الرجولة، وكأنه لن يظهر بمظهر الرجل إلا عندما يتعاطى المحرمات، فتكون وبالا عليه، وبالا على أهله وعلى كل من حوله. والمصائب هذه لا تنكف عند حد. البعض يأبى إلا التمييز الرخيص عندما يميز مثلا بين آفة وأخرى، فيتوهم أن الإرهاب هذا وهي محاربة للإسلام، لكون أن هذا الفعل سينجر وبال على الآخرين. قل لي بربك، هل المخدرات قاصرة على صاحبها؟ هي الأخرى تنجر على البلاد وعلى العباد، وإلا فالمدمن هذا وبال على نفسه وبال على غيره، سيعيث الفساد في البلاد وفي العباد، والذي سيقتل والذي سيزني لاختلاط المرب والتبرج وإشاعة الفلسق والانحلال، كل ذلك سينجر من وراء هذه المخدرات. فالبعض يستهين بتعاطيها، يراها مرة وسيقلع بعدها، وهيهات ثم هيهات، فلا إيمان عنده عاصم، حتى وإن زلت قدمه يجعله يقلع، فسيندرج المرة بعد الأخرى وهو فقير الحال، بل حتى لو كان مليونيرا سيدمر الملايين على تعاطي المخدرات كما هو مشاهد. وانظروا لبعض أرباب الملايين، صاروا من جملة المفلسين، يمدون أيديهم بسبب تذاكر الهيروين. واقع مؤلم مشاهد، والظاهرة لا تقتصر على عدد قليل نادر وشاذ، بل هي شملت الملايين. لا أقول ذلك تهوينا من شأنها، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، كان لابد من مراجعة. البعض تعاطاها لكي ينتبه أثناء المذاكرة، لكي تعينه على السهر، والغاية لا تبرر الوسيلة، وبئست الدنيا التي تأتي على حساب الدين. البعض الآخر كانت الأسوة الساقطة هي سبب تعاطيه للمخدرات، فهذا المغني المشهور، هذا الممثل، لاعب الكرة، هم المشاهير في حس الشباب، وهذا وذاك يتعاطى المخدرات، فماذا ستكون النتيجة مع الأغرار إلا أن يندرجوا في تعاطيها. البعض الآخر بسبب فشله في الدراسة وفشله في الزواج، صار وكأن الخروج من الواقع السيء، يريد أن ينسى باصطلاح المدمنين. هذا هو الذي جعل يندرج في تعاطيها بدلا من مواجهة المشكلات. صارت المسألة كالمستجير من الرمضاء بالنار، نعالج الداء بداء آخر والمرض بمرض آخر. والواجب علينا أن ننيب إلى ربنا تبارك وتعالى أفرادا ودولا وجماعات، أسر وغير أسر، لابد وأن تنهض وتقوم لله بحقه نصحا وبيانا، حفاظا على أبناء هذه الأمة هم الذخيرة. وإلا فلو دمر الشباب والناس يقولون هم جنود المستقبل، ما الذي يقودها مخدر، كحالة مصطفى كمال أتاتورك، كان لا يرى إلا مخمورا. هذه النماذج ما تصلح مع هذه الأمة، النماذج المخدرة ما تصلح لأن تقود نفسها فضلا عن أن تقود غيرها. ومن زوج ابنته من فاسق الخاسر فقد قطع رحمها. ونحن ندمر البنات أحيانا تحت وهم الشفقة، ننظر للسيارة، ننظر للبيت، ولا نكاد ننظر نظرة اعتبار، هل هو يتعاطى مخدرات أم لا؟ مثل هذا وبال على نفسه. والكفاءة معتبرة بالديانة، وبال على ابناتنا محتاجين لنظرات شرعية. نحن قوم لا نقدم ولا نحجم إلا على أساس من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومعظم النار من مستصغر الشرر، سواء كانت البداية دخان أو شيشة أو ما شابه ذلك، أو قات يتعاطاه أهل اليمن بزعم أنهم يخزنون يعينهم على العمل، كل ذلك وبال على صاحبه، وبال على البلاد وعلى العباد، محتاجين لوقفة صدق ينهض وكل إنسان يقوم لله بحقه نصحا وبيانا، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، نحل الإيمان محله اللائق به حتى يقوم الصيدلي وغير الصيدلي بالواجب عليه، تعود الأمانة مرة ثانية، وإلا فالخيانة استشرتنا وهناك، وكل ذلك يحدث بزعم العلاج وبزعم غير ذلك من الأسباب. محتاجين لعودة صادقة لكتاب ربنا ولسنة نبينا، وإلا فهذه الآفة آفة مدمرة اعتصرت الملايين من الخلق، فكان لابد من وقفة صدق، والكل مطالب أن يقوم لله بحقه. وأنت عندما تقول في أي موضوع أتكلم، ما الموضوع الذي أتناوله، فكن المدخل في الحديث وفي الكلام مع الخلق، المداخل أكثر من أن تحصل، الموضوعات التي ابتلينا بها أكثر من أن تعد. أنت بحاجة لأن تركز على طاعة الله. سعادة الأمة منوطة باستقاماتها، ودمار الأمة منوط بانحرافها عن منهج الله، هذا هو الإجمال غير المخل. وإلا فالبلاد منع منها الخمر في وقت من الأوقات لما قيل للبشر فهل أنتم منتهون؟ هل من الممكن الآن إذا ما نادينا على البلاد والعباد وقلنا فهل أنتم منتهون، هل ستنتهي المخدرات من واقعنا وواقع البشر؟ محتاجين لغرس لمعاني الإيمان في النفوس ومحاربة لكل آفة حتى وإن دقت. بعث الأنبياء والمرسلون بلسان قومهم، وما من نبي إلا وبعث بلسان قومه ليبين لهم. ركزوا على معاني الإيمان، قالوا للخلق اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم انبعث وانبرى كل نبي لمعالجة آفات القوم، فنبي الله شعيب يعالج تطفيف المكيال والميزان. هل اقتصرت المعاصي والذنوب على هذه المسألة؟ المعاصي والذنوب أشد وأنكى وأمر من ذلك بكثير، ولكن هذه الآفة التي شاعت في قومه فنهاهم عن تطفيف المكيال والميزان. نبي الله لوط يعالج هذه الآفة، آفة الشذوذ الجنسي، اتيان الذكران من العالمين. هل قصرت المسائل والمعاصي والذنوب على هذه الآفة؟ هذه الآفة التي احتاجها هذا، وأنت أشبه بالطبيب الذي يشخص الداء ويصف له الدواء. أنت داع إلى الله، كن على بصيرة من أمرك وأمر الناس، وكل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. نسأل جل في علا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشدة البلاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا